الظاهر انها حدد الاسئله نعم كمل واذا كان في اذا كان في في في لا اذا كان في من اضافه الشيء الى لا الى ايش الى ظرف مثاله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل وكذلك في النهار واذا كانت على تقدير من فهي بيانيه والغالب انها تكون من اضافه الشيء الى نوع او جنس مثل خاتم حديد نعم باب خشب اي خاتم من حديد وباب من خشب واكثر الاضافات على تقدير على تقدير الله هذا اكثر الاضافات ايش هنا لا بس ما انا ما اريد تقدير الاضافه انا اريد انه من باب اضافه الصفه الى موصوف لان الاضافات لها تعدد تعلقات سجود السهو مثلا من باب إضافة الشيء إلى سببه فهمت كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالكه وهذا المجرد لا هذا إبانية من حيث التقدير تقدير حرف الجر الذي قدر فيه الإضافة يكون من يكون لا يكون فيه ايش محدث ايه هذا يفتيك اذا اردت زيا معينا قالت مثلا ما تقول ما نوع هذا الزي يقول هذا الزي نوع كذا هذا معناه يمكن هذا مو مشترك يمكن مجرد علم من غير نظر الى الشطار يعني يمكن في حموله تسمى المكتب ها إيه؟ انت ظنيت ان المفتي يعني في العلم حموله إيه؟ حموله يعني ما هي حموله التجاره الحموله يعني القبيله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أنا لم نأخذ فوائد الآية الأولى استفتونة النساء كمل نعم نعم يعني الشرح أنا الفوائد نعم أخذناها يعني لم نأخذ فوائد وإنما رأى يقول الله عز وجل وإن وأحضرت الأنفس الشح

يعني من اغلبوا انفسكم واصطلحوا، وان طلبت النفس حقها كان. الأنفس أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضافت إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة المفعول، يعني أحضر الله الأنفس بطبيعته. انظر لقول الجن، الجن لا يكون أفقه من أقول منك، ما هي مانع؟ طيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أريد بمن في الأرض تعجبا مع الله عز وجل، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. وفي الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا، أضافوا إلى الله لأنه خير، يعني كان الله عز وجل لو قال وأحضر الله الأنفس الشح استقام الكلام، لكن لما كان الشح أمرا مذموما قال وأحضرت الأنفس الشح، فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح هو المفعول الثاني. نعم كمال. نعم نعم نعم. اي نعم، قلنا ان هذا من باب التهديد، يعني كانه لا معلوم لله الا هذا العمل، فيكون هذا حصا اضافيا لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم. أو يحرم حلال. يعني يرد إشكال، وأنه إذا قطع قسمة للمرأة الزوجة بين أمر سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات. نعم. كيف؟ لماذا أمر بالعدل؟ بحق من؟ إذا أقرت. يعني قد يكون هذا لا بل ما في إشكال. أو بالكيل إذا كلت وجوبا، لكن إذا رضي صاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم. إيش؟ القصد من الزوجة؟ القصد معلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولم تستطيع أن تدعو للنساء إن شاء الله تعالى. نعم. يكون عند الجمعات بعد العمل يكون البينة والتصفير تقوم بذلك عن بينة ويحيى بالحي عن بينة. اقرأ لي قبل. يعني أن الله بيّن الأشياء لأجل أن يهلك من هلك عن بينة ويحكم أن حي عن بينة، هذا يتعلق بالمخلوق، يعني هذه الحكمة هو أن المخلوق تقوم عليه الحجة ولا يبقى له رد، ما لا تخلق يتعلق بالعلم. آدم إيش؟ نعم. هي إما النشوز هي ترك واجب، والعرف المحرم. سؤال واحد يقول إن قال إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم نقل فإنك أنت الغفور الرحيم، هل أحد منكم عنده جواب؟